بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نواصل ما شرعنا فيه وبدأنا من بيان أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كنا تحدثنا فيما مضى عن باب الآنية، باب الآنية، وتحدثنا من خلال هذا العرض أو ذاك العرض عن تعريب الآنية والمراد بها في اللغة وأصلها اللغوي. ثم بعد ذلك بينا لماذا شرع المصنفون من المحدثين والفقهاء في وضع، أو أولا في وضع باب الآنية، وثانيا في وضع باب الآنية في كتاب الطهارة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن الحديث الأول من أحاديث باب الآنية، ألا وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليهما، فعرفنا لمعة من تخريج هذا الحديث وبيان بعض من رواه. ثم تحدثنا عن ترجمة راويه الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان. ثم بعد ذلك بينا أهم المفردات الواردة في هذا الحديث النبوي. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن حديث آخر في هذا الباب، ألا وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها، لما في هذا الحديث من دعم للحديث السابق، ونظرا لأن الأحكام المستنبطة منهما واحدة تؤكد معنى شرعيا واحدا ومفهوما معينا. نص الحديث يقول كالتالي: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث متفق عليه. فإذ النص: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وسنأخذ هذا الحديث بإذن الله عز وجل كعادتنا، أولا تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم، ثم بعد ذلك ترجمة أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك نتحدث عن بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف، ثم بعد ذلك نفيض في بحث أحكام الحديثين النبويين الشريفين، حديث حذيفة بن اليمان وحديث أم سلمة رضوان الله تعالى على الجميع. نأخذ أولا الجزئية الأولى، ألا وهي تخريج حديث أم سلمة. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر متفق عليه، فنقول في تفصيله كالتالي: هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة، ورواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا في كتاب اللباس، وكذا رواه ابن ماجة في كتاب الأشربة، والدارمي في سننه مثله أيضا في كتاب الأشربة، كما رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام أحمد في مسنده في مسند أم سلمة رضي الله عنها في عدة مواضع. جميعهم رووا هذا الحديث بهذا اللفظ: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هناك أيضا رواية أخرى في هذا الحديث وردت بهذا اللفظ: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل ويشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الرواية كما هو واضح أضافت لنا لفظين وزادت لنا حكمين. اللفظ الأول: الذي يشرب ويأكل، لفظ الأكل، واللفظ الثاني: في إناء الفضة والذهب. فأفاضت وزادت لنا ذكر الذهب. هذه الرواية يا ترى من خرجها؟ نقول: هذه الرواية رواية صحيحة أخرجها الإمام مسلم بهذا اللفظ: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعد سياقه لهذه الرواية، قال: وليس في حديث أحد منهم، يعني من الرواة لهذا الحديث عن أم سلمة، ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر، يعني رواية ابن مسهر وهو علي بن مسهر القرشي، ورد فيها هذا اللفظ، فروايته تفرد فيها بهذين اللفظين وهما ذكر الأكل والذهب. إذن فهي زيادة على النص، وهي زيادة من ثقة، وعلي بن مسهر القرشي رحمه الله تعالى ثقة عند أهل العلم، فعلى هذا تكون الزيادة من ثقة، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، خاصة إذا كان ثقة في مرتبة من حيث المصداقية والموثوقية، في مرتبة أولئك الذين رووا هذا الحديث من غير ذكر الزيادة، وعلي بن مسهر مثلهم في الحكم بالثقة، فهي إذن زيادة من ثقة ومقبولة عند أهل العلم، فيؤخذ بها ويحتج بها تماما مثل الرواية الأولى، فيكون الأكل مثل الشرب والذهب مثل الفضة في الحكم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ننتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي ترجمة راوي الحديث الصحابية الجليلة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فنقول: أم سلمة هي أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية حذيفة، وقيل سهيل، هند بنت أبي أمية، وأبو أمية هذا اسمه حذيفة، وقيل سهيل ابن المغيرة المخزومية، هند بنت أبي أمية حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة المخزومية، كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، يعني كانت زوجة لأبي سلمة ابن عبد الأسد رضوان الله تعالى على الجميع، وقد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها، يعني كانت في من هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم عادت مع زوجها أبي سلمة رضوان الله تعالى عليهما إلى المدينة النبوية، ومكثت معه فترة من الدهر في المدينة، ثم بعد ذلك توفي رضوان الله تعالى عليه عنها بالمدينة بعد عودتهما من الحبشة، وبعد ذلك تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سنة 40 من الهجرة، فكانت بذلك زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. وفاتها توفيت رضوان الله تعالى عليها سنة 62 من الهجرة، توفيت سنة 62 من الهجرة، وقيل سنة 59، وقيل سنة 59 من الهجرة، والأول أصح، يعني الأصح أنها توفيت سنة 62 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودفنت بالبقيع، ودفنت بالبقيع يعني بقيع الغرقد في المدينة المنورة، وكان عمرها 84 سنة لما توفيت رضوان الله تعالى عليها، كان عمرها 84 سنة. هذه ترجمة مختصرة لأم سلمة رضي الله عنها. ننتقل إلى بيان أهم المفردات في هذا الحديث النبوي الشريف. أذكركم بالنص: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فنحتاج إلى بيان بعض المفردات فيه، فنقول: أول مفردة تحتاج إلى بيان في قوله صلوات الله وسلامه عليه يشرب في إناء الفضة، يشرب في إناء الفضة، المعنى واضح، وإنما سنقف عند الروايات فنلخص ما ذكرناه في التخريج فنقول يشرب في إناء الفضة كذا عند الشيخين، الاقتصار على الشرب وعلى الفضة فقط. وقد انفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى برواية يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وهذه الرواية كما أسلفنا ثابتة وصحيحة، لأن المتفرد بها ثقة ثبت عند أهل العلم، وأيضا الذي خرجها هو الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه. ونقول على فرض، يعني لو لم تكن هذه الرواية ثابتة، مع أنها ثابتة وصحيحة ولا يدخلها شك ولا إشكال مطلقة، لكن لو لم تثبت هذه الرواية فهي واردة في الحكم بطريق الأولى، فهي واردة في الحكم بهذا المعنى بطريق الأولى، لأن الأكل والذهب أعظم من الشرب والفضة، فإذا كان يحرم الشرب في إناء الفضة فمن باب أولى أنه يحرم الأكل في والشرب في آنية الذهب. مفردة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم يجرجر، يجرجر، ما معنى هذه المفردة؟ نقول الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، صوت وقوع الماء في الجوف، فإذا شرب أحدنا ماء فإنه يصدر له صوت غالبا، فهذا الصوت يطلق عليه جرجرة ويسميه العلماء رحمهم الله تعالى بذلك. قال العلماء الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، كما يطلق على صوت البعير عند الاجترار، كما أنه يطلق أي الجرجرة على صوت البعير عند الاجترار، فهو إذن أي الجرجرة يطلق على صوت الشرب وصوت الأكل، صوت الشرب وصوت الأكل، يعني ما يحدث من الصوت عند شرب الآدمي أو الحيوان أو غيرهما، وكذا أيضا ما يحدث من صوت عند أكله، فكل ذلك يطلق عليه جرجرة. وإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم، نار جهنم، هكذا يروى برفع نار، يجرجر في بطنه نار جهنم، وأيضا يروى على النصب، يجرجر في ناره نار جهنم. قال الزمخشري في هاتين الروايتين وبين بشكل مفصل معنى وموقع كل منهما، فقال على الرفع إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، على الرفع يعرب لفظ نار فاعلا مجازا، يعرب لفظ نار فاعلا مجازا، وإلا فنار جهنم لا يجرجر في بطنه على الحقيقة، وإلا فنار جهنم لا يجرجر في بطنه على الحقيقة. إذن على الرفع يعرب نار فاعلا، ولكنه فاعل مجازا، إذ أن نار جهنم لا يقال فيها يجرجر في بطنه على الحقيقة. قال رحمه الله تعالى قال إنما جعل، يعني في توجيه المعنى المجازي للجرجرة على هذا الإعراب، قال إنما جعل جرع الإنسان للماء، إنما جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المنهية عنها من الذهب والفضة، واستحقاق العقاب على استعمالها، استحقاق العقاب على استعمالها هو مثل جرجرة نار جهنم في جوفه، أي أنه حينما يشرب الماء أو الشراب في هذه الآنية الذهب والفضة فهو مستحق للعقاب تماما، كما يعاقب من يجرجر النار في جوفه فإنها تحرقه وتؤلمه ويكون ذلك عقابا له. وهذا كله إنما هو على سبيل المجاز هنا لأجل توضيح الصورة ولأجل بيان شناعة وقبح هذا العمل الذي يقوم به شارب أو الشارب في آنية الذهب والفضة أو الآكل فيهما. هذا كله على المعنى الإعراب الأول، يجرجر في بطنه نار جهنم على الرفع. قال أيضا إضافة إلى هذا، قال وذكر الفعل، يعني يجرجر، وإن كان فاعله نار جهنم مؤنثة، ذكر الفعل يجرجر، يعني ما قال تجرجر وإنما قال يجرجر بالياء فهو مذكر، مع أن الفاعل النار مؤنثة. قال للفصل بينهما، للفصل بينهما، للفصل بينها وبين فعلها بجملة في بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ففصل بين الفعل والفاعل بشبه الجملة في بطنه، فبالتالي رخص ذلك في أن يعبر بالمذكر مع أن الفاعل مؤنث. أيضا هناك تعليل آخر، تعليل آخر، ألا وهو أن تأنيث النار هنا هو في حقيقة الأمر تأنيث مجازي وغير حقيقي. إذن قد يسأل سائل فيقول يجرجر في بطنه نار جهنم، لماذا عبر بيجرجر ولم يقل تجرجر لأن النار مؤنثة؟ فنقول لنا على هذا كما ذكر الزمخشري وغيره جوابان. الجواب الأول لوقوع الفصل بينهما بشبه الجملة في بطنه، الجار والمجرور، وأيضا معنى ثاني وسبب ثاني، وهو أن النار إنما تأنيثها تأنيثا مجازيا وليس تأنيثها تأنيثا حقيقيا. هذا ما يتعلق بالرفع نار جهنم. نأتي إلى القراءة الثانية لهذا النص النبوي، وهي نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم على النصب. فنقول أولا رواية النصب عليها الأكثرون، أكثر العلماء وقراء حديث رسول الله ورواته صلوات الله وسلامه عليه ينطقونها بالنصب، وإنما يجرجر في بطنه نار جهنم هكذا على النصب. حينئذ على هذه الرواية لا إشكال، لأنها واضحة من حيث المعنى، من حيث الإعراب أولا ومن حيث المعنى ثانيا. إذن على رواية النصب وهي التي عليها الأكثرون تكون نار جهنم مفعولا به، تكون نار جهنم مفعولا به، والمفعول به كما هو معروف منصوب، ويكون الفاعل هو الشارب، أي أن الشارب في إناء الذهب والفضة حينما يشرب في هذين الإناءين فإنه بحقيقة الأمر وواقعه يجرجر في بطنه نار جهنم. ويكون المعنى على هذا الإعراب كأنما يتجرع نار جهنم، كأنما يتجرع نار جهنم عقابا له على مخالفته لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولشربه في آنية منهي عن الشرب فيها. وقد ورد هذا المعنى الذي هو يعني العقاب بالأكل أو الشرب مما يتعلق بنار جهنم في قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالحق سبحانه وتعالى قال إنما يأكلون في بطونهم نارا، فإذا أكل هذا الإنسان مال اليتيم فإنه في حقيقة الأمر وواقعه يأكل في بطنه نارا ويتجرع في بطنه نارا، وذلك عقابا له على هذا العمل الشنيع، وفي نفس الوقت تصوير لهذا العمل للفرد المسلم بأبشع الصور. لماذا؟ لأجل أن ينفر من هذا العمل ويتجنبه ما أمكنه ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى تعقيبا على هاتين الروايتين، رواية الرفع ورواية النصب، قال: والنصب هو الصحيح المشهور، قال: والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون، الذي عليه الشارحون وأهل العرف واللغة، وجزم به الأزهري. النووي رحمه الله تعالى يرجح رواية النصب، ولا شك أنها هي الأرجح، قد قدمت لكم أنها رواية الأكثرين. فقال رحمه الله تعالى: والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل العرف واللغة، وجزم بهذا الأزهري. الأزهري أيضا بتهذيب اللغة جزم بهذا، وأن أصح الروايات إنما هي رواية النصب. بقيت لنا مفردة أخيرة في هذا المقام وفي هذا النص النبوي، في قوله صلوات الله وسلامه عليه: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فنتحدث ونقف قليلا عند لفظ جهنم، ما المراد به هنا؟ فنقول: جهنم اسم من أسماء النار، أعاذنا الله عز وجل جميعا منها. وتلاحظون بأن النص النبوي يقول: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم على النصب، وهو أي لفظ جهنم لفظ ممنوع من الصرف، وذلك للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث، إذ أنه من حيث العلمية علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها، وسميت بذلك أي جهنم لبعد قعرها، وقيل لغلظ أمرها في العذاب، وقيل لغلظ أمرها في العذاب. بعد هذا نكون وبهذا نكون انتهينا من بيان أهم المفردات، فنبدأ في بحث الأحكام في الحديثين النبويين الشريفين، حديث حذيفة بن اليمان وحديث أم سلمة رضي الله عن الجميع، وذلك لأن كل منهما كما أسلفت مكمل للآخر ومؤكد للحكم الرئيس الذي يدور حوله هذا الحديث النبوي. وهذا الحديث يمكن استنباط عدد من الأحكام والفوائد منه على النحو التالي. الحكم الأول، نقول في هذين الحديثين دلالة واضحة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما. هذان الحديثان فيهما دلالة واضحة على تحريم الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة وصحافهما مطلقا، سواء كان إناء الذهب أو إناء الفضة خالصا ذهبا أو فضة، أو كان هذا الإناء مخلوطا من الذهب والفضة معا، فالحكم واحد في التحريم. فهو لماذا؟ لأنه يشمله مسمى إناء الذهب كما أنه يشمله مسمى إناء الفضة، فهو يطلق عليه إناء ذهب أو إناء فضة، سواء كان إناء ذهب أو فضة خالص أو كان مخلوطا منهما. قال النووي رحمه الله تعالى في بيان هذه القضية، قال: إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، أي أن إجماع العلماء رحمه الله تعالى منعقد على تحريم الأكل والشرب في إناءي الذهب والفضة، لكن يعكر هذا الإجماع ما يلي، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد دعوى الإجماع السابقة. قال: إلا رواية عن داود، ويعني به داود إمام الظاهرية، إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط. فداود الظاهري ومن بعده الظاهرية يرون أن المحرم هو الشرب في آنية الذهب، آنية الفضة والذهب فقط، أما الأكل فيهما فإنه عندهم ليس محرما. طيب لماذا؟ يقولون لأنه ثبت عندهم، والذي وصل إليهم هو الرواية الأولى، وهي رواية الذي يشرب في إناء الفضة. أما رواية الذهب فإنها غير واردة لديهم وغير معلومة لديهم، فلهذا يقولون إن المحرم هو الشرب فقط، أما رواية الأكل فإنها غير واردة عندهم. ونقف عند هذه الجزئية لنكمل بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة بقية أحكام هذا الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.